تحبك كافي شربك سنبيدة وقال لك عوافي بس ولك يا قلبي لا تحبك كافي شربك سنبيدة وقال لك عوافي لك ليش ما تتوب انت لك ليش ما تتوب انت مو عافك الما عبت ليش ما تتوب انت لك ليش ما تتوب انت عافك المعفته عافك المعفته انطيت عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي انطيت عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي بس ولك يا قلبي لا تحبك كافي شربك سنبيده وقال لك عوافي تظل تتوسل من جنت محتاجك شو جنت ما تسأل عيس بعد ما ريدك لا تظل تتوسل من جنت محتاجك شو جنت ما تسأل ما إلها داعي هسأل ما إلها داعي هسأل راجع لي وتريد انسى راجع لي وتريد انسى ما إلها داعي هسا ما إلها داعي هسا راجع لي وتريد انسى راجع لي وتريد انسى انطيت عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي بس ولك يا قلبي لا تحبك كافي شربك سنبيده وقال لك عوافي شبك الواحد عمره ما بجالي بس ولج يا عيني ترى دمعي غالي يا شبك الواحد عمره ما بجالي لج هذا ما يستاهل هذا ما يستاهل وعب دمعش نازل وعب دمعش نازل لج هذا ما وعب دمعش نازل انطيت عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي انطيت عمرك كله تالي طلع مصافي شربك سنبيده وقال لك عوافي بس ولك يا قلبي لا تحبك كافي شربك سنبيده